لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. لذة كل أحد، المتعة التي يجدها الإنسان مرتبطة بهمته وقدره وشرف نفسه. فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إليه، الشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه. يعني ليس أنه يؤدي العبادات أو يتعلم العلم وهو ثقيل على نفسه، بل لذته في ذلك فعلا، لذته في معرفة الله وفي حب الله عز وجل، في التودد إلى الله بما يحبه وبما يقربه من الله عز وجل، بما يرضي الله، في أن يخلص الهمة لله، يخلص النية لله، وهمته عاكف متفرغ لمرضات الله عز وجل. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش، في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. أعوذ بالله. يعني واحد لذته يتلذذ بالفاحشة، يتلذذ بالقاذورات، كالذين عندهم شذوذ، كالذين يرغبون في الزنا، كالذين يرغبون في الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، كالذين يرغبون في السرقة، لذتهم في ذلك، يجد لذة في هذا الأمر. نعوذ بالله. أم جريج دعت عليه فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فالنظر إلى وجوه المومسات عقاب وألم، وهو ما نظر إلى وجه المومس إلا لكي يدفع عن نفسه التهمة التي اتهمته بها، فكيف بالنظر إلى باقي أجزاء جسمها أو إلى فرجها؟ أسأل الله العفو والعافية. فمثل هذا التلذذ به خسة، التلذذ به هو أصلا في الحقيقة مؤلم، لأنه يظلم القلب، لكن من كان في قلبه ظلام هو لا يشعر به. واحد غرقان تحت فنزل كمان متر وسط أمواج البحر لا يشعر، لأنه لم يتنفس الهواء، وإنه يعيش تحت السطح. لو تنفس الهواء لعلم أن أقل درجة من درجات ظلمة القلب ألم وشقاء. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يغفر لنا. وكذلك الذي يتلذذ بسب وشتم وقذف الآخرين، على طول عمال يشتم، على طول عمال غيبة ونميمة، سب للآخرين، طعن فيهم، همزة لمزة، سخرية. ساعات ناس تقعد تكتب مقالات وصفحات كلها استهزاء وسخرية بالآخرين، هذه لذته لا يستريح حتى يسب الناس، حتى يطعن فيهم. قال: فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا لالتفات به. انت عايش فين؟ انت عايزنا نعمل ايه؟ هو ميتم عشان نسمع قرآن؟ هو يعني عنده ضيق، يضيق بهذه الأشياء، لا يبحث عن الطاعة، لا يقبلها، لا يعرف معنى لحب الله، وربما تألمت من ذلك، بل مش ربما، ده عامة الناس الذين لم يجدوا أثر الحب ولذة القرب، إنما يفرون من الطاعة لأنهم لا يجدون لها طعما بل يجدون فيها تعبا، إنما يفرون منها لأنه لم يجد لذتها ووجد تعبها ووجد فوات اللذة المحرمة أو المكروهة أو يعني حتى المباحة في العبادة، يعني أثناء العبادة هفضل واقفين، هفضل جوع وعطش في الصيام، هطلع فلوس أنا تعبان فيها وديها للفقير، هروح اتبهدل في على الرصفان في الحج والزحمة والناس اللي تزقنا يعني خلينا قاعدين مستريحين، أو إن اللذة المحرمة التي تكون في المعصية يقول لك هضيع اللذة دي، ده كان عادي فرصة، نعوذ بالله من ذلك. يقول بل ربما تألمت من ذلك، كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح به نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه، يعني حد يسمع المزيكا يقعد فرحان ويتمايل ويقول له طب عيد تاني، والحماسة تاخدهم بقى حتى لو كانوا في الدرعية، يعني الدرعية مسقط رأس الشيخ محمد بن وهاب، كان معمول حفلة غنائية جايبين فيها أغاني مغنيين أجانب، والمهم إن الناس اللي موجودة هي اللي عملت تحيي وتتمايل ويقول لك أخذتهم الحماسة والعاطفة القوية، والمؤمنين لو جت سبع سيرة شوية موسيقى يبقى عايز هيجرى له حاجة، يعني الموسيقى دي بالنسبة له غم مكرب، الناس بتروح تحضر الأفلام والمسلسلات، واحد يقول يعني ده إيه الغم الناس اللي بتغم نفسها بيه ده، وسبب للشقاء والله. يقول وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه، لأنه يطلبها من الحلال وبالقدر الذي لا يشغل، بالقدر الذي يسكن حاجة البدن ويجد الإنسان اللذة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكني أنا أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه يحب الطيب وذكر أنه يحب النساء وينال ذلك فيما أحله الله له، وكان يطوف على نسائه بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يدل على أنه ينال اللذة التي أحلها الله، وكان لسليمان 100 امرأة قال لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل منهما غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة وضعت شق غلام ولم مشوه، ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجتي، ولجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغرض المقصود أن الإنسان الذي يعطي البدن حظه ليس الذي يحرم البدن، إن الحرمان الدائم للبدن من لذته، الجوع المستمر، الصيام الذي ليس فيه إفطار الذي لا يفطر معه، وللعلم يعني بيقل الأجر فيه، مع أن البعض بيظن أن هذا أفضل لكثرة العبادة، لكن هو في الحقيقة دي بتتحول إلى عادة. لكن اللي بيصوم يفطر، يصوم يوما يفطر يوما، بيجد إن لم يصبح الصيام عادة، إن هو بيأكل في المواعيد دي وعبادته اتعودت. لكن اللي بيصوم يوم ويفطر يوم يكون أثوب عند الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ده مثال يعني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصوم وأفطر. يقول الحرمان الدائم للبدن يغير حال القلب. لماذا؟ لأن البدن يعني حاجته فطرية، فيضغط يعني على نيلها على الإنسان. فالنفس التي حرمت مما أحل الله لها تبحث بطريقة أخرى، فيحصل بذلك ما تسمع عنه من أحوال الرهبان في فعل الفواحش والعياذ بالله ونيل المحرمات بطريقة يعني غير مشروع. ولو كانوا تزوجوا لكان خيرا لهم، بدلا من أن ينالوا ذلك بالفاحشة، خصوصا إذا كانت بالشذوذ. يقول: لا يقطع عليه حظه يتناول لذاته المباحة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. يعني هو ممكن يعاشر أهله ثم يقوم إلى الصلاة ويجد قلبه في الصلاة، ولا يجد أن ما حدث منه يبعد قلبه عن الله، بل قد سكن حاجة البدن، وفي نفس الوقت لم يغضب ربه، فيجد القلب في نفس درجة القرب قبل أن يأتي حاجته وشهوته. بخلاف على سبيل المثال واحد قاعد في ملهى ليل طول الليل، أو واحد بيزني، تفتكر أنه هيقوم يصلي بعد كده يوم قيام الليل مثلا في الآخر؟ لا شك أنه هو إيه، هذا لا يمكن أن يجد لذة في قيام الليل. أنا سأل الله العفو فيه. واحد ينظر إلى المواقع الإباحية، هل سيجد اللذة في يعني قراءة القرآن والأذكار والصلوات؟ هذا بلا شك أنه يعني إما أن تذهب وإما أن تنقص بقدر ما فعل. يعني الناس اللي وقع في فحشة ما تصليش، لا، بس هو مش هيلاقي لذة في الصلاة، هو هيصلي بس الصلاة تبقى ايه، تبقى ثقيلة، تبقى ليس فيها ما يكون قرة العين. يقول: فهذا ممن قال الله تعالى فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. توازن عظيم لأهل الإيمان بين حاجاتهم الدنيوية وحاجاتهم الأخروية. فالطيبات الزينة التي أخرج الله لعباده والطيبات من الرزق هي للذين آمنوا، ويوم القيامة تكون لهم خالصة، لأنها في الدنيا لمن أحبه الله ولمن أبغضه الله، ولأنها في الدنيا أيضا يكون فيها نوع من التنغيص، لن تكون لذة بلا نكد فيها. سرعان ما تزول الأكل إذا أكثر منه ضر صحته، الجماع إذا أكثر منه ضره أيضا. ولذلك هي في الدنيا تكون للمؤمنين وللكافرين وللأبرار وللفجار، وأما يوم القيامة فهي خالصة لأهل الإيمان، خالصة للذين آمنوا، وأيضا هي يوم القيامة خالصة بلا نغص، بلا تنغيص عليهم في شيء منها، وبلا قلق من أي ضرر فيها. قال: وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة. يقول أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب ولذة البدن، وأبخسهم حظا من تناول لذة البدن على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، اللي هو الطريق المحرم، إن هو يأخذ المال بالربا، يأخذه بالميسر، يأخذه بالبيوع المحرمة، ينال اللذة الجنسية بالزنا أو باللواط، نعوذ بالله. يقول فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات، إن يوم القيامة يوم استيفاء المؤمنين للذات الكاملة، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذه في الكفار، وهم أبخس الناس حظا، وذلك لأن الكافر ينال هذه اللذات بتكذيب الرسل وبتكذيب الشرع وبالشرك بالله، يعني ليس معصية مجردة، العاصي المسلم عنده نصيب من الإسلام والإيمان في باطنه، تنقص لذته بقدر ما ظلم نفسه في هذه الفاحشة. لا يقال ذلك أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه لا تقال إلى الكفار. ويوم يورد الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، نعوذ بالله. نص الآية في النهي في الكفار، لكن المؤمنين العصاة، عصاة الموحدين، عندهم نصيب من ذلك، لكن لم يذهبوا كل الطيبات لأنهم بقوا على أصل التوحيد والإيمان. حديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة حديث صحيح، إما بمعنى لم يشربها حين يشربها أهل الجنة، أو بمعنى أنه لا يشربها على الإطلاق في الآخرة تصرف رغبته عنها لأنه نقص، فلا يشعر بالنكد، ولكن إذا دخل الجنة لم يجد لذة الخمر ولم تعرض عليه. وجهان لأهل العلم في تفسير الحديث، ظاهر الحديث مع من يقول بأنها يصرف عنها ولا يريدها، لأنه قال لم يشربها في الآخرة. لا، لو تم خلاص هو من شرب خمرة في الدنيا يعني مات مصرا على شربها. قال فهؤلاء تمتعوا بالطيبات، اللي هو المؤمنين الذين تناولوا اللذات البدن على وجه لا يمنعهم من لذة القلب، وأولئك تمتعوا بالطيبات. قل هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، فيش فرق، الاثنين لهم ايه، نالوا نفس اللذات. يعني مش المؤمنين محرومين وعايشين غلابة ومش لاقين ياكلوا ولا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى ايه جعل لهم من طيبات الحياة الدنيا، وافترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. يعني الناس الكفرة والفسقة وفاكرين المسلمين والملتزمين عايشين عيشة وحشة أوي ومش لاقين لذة خالص ومحرومين يا عيني، وعندهم كبت يا عيني، وهم في الحقيقة ايه، هم اللي يا عيني هم اللي مساكين، حرموا انفسهم من اعظم اللذات. والمؤمنين ربنا جمع لهم لذة البدن ولذة الايه القلب، لذة القرب من الله عز وجل سبحانك ربي، مع ان هم اللذات بتاعتهم دي بتجيب لهم غم لسه كده، كانوا بقرا خبر اللي فات نظري فيه اريد ان اموت لهذا السبب. بص ايه الخبر ده؟ مين اللي عايز يموت ده؟ ممثلة افلام اباحية في الغرب مشهورة يعني عندهم، انا ما اعرفهاش انا طبعا، بتقول اريد ان، بيقولوا لها في لقاء معاها انت عايزة ايه؟ قالت انا اريد ان اموت، عايزة اموت. بتقول لان انا الفلوس اللي باخدها من التمثيل في الافلام الاباحية بصرفها عن مخدرات عشان انسى الالم اللي حصل لي لما ارغموني اول مرة على ان انا مش في السكة دي. هي كانت طالبة عايزة تصرف على نفسها، مش زي عندنا هنا العيال يفضلوا يصرفوا لهم لغاية ما اخد البكالوريوس ولا وحيانا الماجستير كمان. لا ده هم عندهم هناك بمجرد الولد والبنت وصلوا 16 17 سنة كل واحد يدور على نفسه. فالمهم ان هم ايه، هي بقى اشتغلت وكانت طالبة وعايزة تكمل، المهم انها اشتغلت راقصة في مالها ليل، وبعدين بدل كده خلاص تعالي بقى عذبوها وجرجروها للطريق ده، وصورها بقى يعني تملى الدنيا بايه، بالابتسامة والفرحة. وتقول اكتر يوم تألمت فيه يوم ارغموني على ممارسة الجنس مع 16 رجل. يا رب ارحمنا، ده فضل الالم اللي مع ان ده لذة المفروض، بس تخيل انت انها ايه، انها فضلت تعذب بيها تقول تاخد مخدرات عشان تنسى الم الايه، هذه الطريق، هذا الطريق. قلت الناس بتعذب نفسها والله العظيم. بأبحاث غربية نشرة بتقول ان من اكتر اسباب فشل الحياة الزوجية الطبيعية هو النظر والادمان على المواقع الاباحية، تؤدي الى فشل ذريع. والله الواحد يتعرض عليه فعلا بلاوي سودة في هذا الباب، انه فعلا بيبقى فيه فشل وعزوف، يقعد بالساعات يتفرج بس، وبعدين ويترك ما احد الله له، وما ويعجز عن الامر الطبيعي. فهذا فعلا سبحان الله يعني بيبقى مش بس لذتهم فيها الم، لذة كذلك جمع المال، يقعد يجمع المال من الربا ومن الرشوة، ويبقى انسان ذليل ومهين، وفضلا ان الفلوس ما بتشبعوش. مش بيقولوا فلان كم مليار؟ واحد قعد يحسبها كده بيقول ان هو لو صرف المليار الواحد بس، لو صرف 10,000 جنيه مثلا في اليوم الواحد، هيقعد عشان يخلص النهارده 273 سنة بالظبط، مش يعني ممكن تحسب يعني، بس لذة المال بتتوقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولو كان له واديا لابتغى لهما ثالثا ولن يملأ فاه إلا التراب. يعني يفضل فاتح بقه، تتأمل المنظر ده، لن يملأ فاه إيه إلا يعني شاعر بإيه، بإن أنا عايز تاني، عايز ياخد تاني، لن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالمال عمر ما بيقف عند حد، والسلطة والشهرة بل بتكون سبب لعذاب الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. فعلا واحد من الإخوان سويرس فيقول لهم واحد انا افقر اخواتي، حاسس بالفقر، معاه 13 مليار بس، عشان اخوه معاه 90، في واحد منهم معاه 90 مليار يعني حاجه. فنسال الله العفو والعافيه، يعني الواحد لما يبص كده يقول اللهم اني اسالك العافيه، ان هذا بلاء فعلا، ان الانسان يعيش حياته شاعر بان هو فقير، هو معاه كل ده لكن بيقارن نفسه دايما. المقارنة من أعظم أسباب التعاسة. الواحدة الجميلة تقارن نفسها بواحدة غيرها، تفضل تعيسة جدا، وفلان احسن مني، وكل واحد يقعد يكون عنده ده ابن ادم الاول ده ابليس، اللي اشمعنا انت، لماذا فلانة اجمل من فلانة، بينشروا حاجات عجيبة جدا كده من الايه، من الشتايم اللي بينهم وبين بعضهم، ملكات الجمال، يقعدوا يشتموا بعض ويستهزئوا ببعض ويتنقصوا من بعض. الله، هو ايش الشعور؟ الواحد ايش الشعور الذي يعني يحصل في قلب الانسان عشان يفضل تعيس بالدرجات دي؟ ما هو الشعور بالضيق من الاخرين ده شعور يعني فعلا قاسي على القلب الانسان، يجعله من الخاسرين، انه حاسد على الدوام، يدور على انه عايز ينفرد دون غيره، ولذلك يهين الاخرين، يستعلي عليهم، سواء اصحاب المال اصحاب السلطه، واحد تلاقي مدير كبير مثلا ولا زعيم ولا رئيس، يقعد يحقر الاخرين. كان في رئيس عندنا كان يقعد ايه يقول فلان ده ننتف دقنه، فلان ده مش عارف ايه، يهز ديله زي الكلب قدام الناس كلها، وهو خرب بلاد المسلمين اعظم خراب، نسأل الله فيه. وهو في الحقيقه في النهايه عاش تعيسا من حيث لا يشعر الناس، نسأل الله العافيه. واحد هؤلاء من الذين كانوا يعذبون الناس، مشهور يعني في العهد ده، يعذبون الناس تعذيبا في السجون ونحو ذلك، ابتلي بداء ال لا مش مهم الاسم بقى، ابتلي بداء الماسوشيزم، حب تعذيب النفس، ويأمر من تعاشره بالضرب بالجزمة واشياء كده عجيبة جدا، يعني يتلذذ بالإهانة وتلذذ بالألم الجسدي، وإلا ما يحصلوش تلذذ. حاجة عجيبة والله، النفس البشرية دي أغوارها عميقة جدا، ولذلك قضية اللذة اللي ابن القيم بيتكلم عليها هنا، تلاقي فعلا تفاوت هائل جدا، وتجد عجبا في من يعني يجد اللذة في أن يذل وأن يضرب ويعذب. وعندهم أدوات في الغرب كده، أدوات تعذيب لأثناء اللي عنده المرض ده، علشان يجيبها لصديقه أو صديقته علشان يعذبوه بها في ذلك، أمراض عجيبة الشأن. لا، الساديزم ده تعذيب الغير، ده الساديزم ده السادية تعذيب الغير، ماسوشيزم يعني تعذيب النفس. فبتلاقي الانسان بمثل هذا الخلل الذي يحدث له، يا رب استر علينا وارحمنا. يقول هؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم اليه الهوى والشهوه، وسواء اذن لهم فيه ام لا. يعني هو مش ان هو لا يبحث عن انها مما اذن فيه ام لم يؤذن، هم ينال اللذة وخلاص، لا يبحث عن كونها حلال او حرام. واحد بيحب الفلوس لازم تيجي حلال او حرام، ما لهاش بالحلال يجيبها من الحرام، يقول لك انا لازم اجيب فلوس. وكذلك الشهوة الجنسية، وكذلك السلطة، ان اللي عنده لذة السلطة يقتل ويبطش يعني عشان يحققها، ويقول لك مش هتيجي الا كده، طب انا مش عايزها ده، ان شاء الله ما جت. يقول فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. وهذا من أهم الأمور التي يروض الإنسان بها نفسه، على عدم طلب لذة الدنيا وعلى الصبر على آلامها، أي ألم، لأن في آلام بتصيب المؤمن ألم مرض، ألم فراق، ألم يعني يعني الألم موجود في الدنيا، فيفكر في الأمر ده أنه لابد أن ينتهي. فكذلك الذي يزهدك في لذة الدنيا، فتذكر أو انظر إلى إنسان يحتضر، مش عايز اللي مات ما انتش حاسس بيه قوي، بس هو صورته الحقيقية اللي يفكر فيها ان اللي مات فعلا اين لذته الان. بس انت عشان تشوف شخص قدامك الميت بيتدفن في القبر فيفضل في الذهن بس، لكن شوف واحد، روح زور واحد مريض وشوف ايه لذاته، او واحد كبر في السن جدا ايه لذاته. لسه واحدة جاية تسألني، انت فقيرة، واحدة عندها 90 سنة، رفض تاكل نهائيا، مش رد تاكل خالص. تقول لي نعمل لها ايه؟ ودونها المستشفى ركبوا لها محاليل، وقالوا لها مالهاش حل غير المحاليل. طب احنا علينا ذنب في كده؟ قلت لها ما لهوش ذنب والله، خلاص مش راضيه تاكل نهائي. ها ما هي خلاص مش عايز تاكل، وفي الحقيقه اللي بيوصل انه مش عايز يموت، ما بياكلش عشان ايه؟ يموت. وممكن يكونش بيفكر، ممتنع تماما، لان العقل اصلا عنده ايه؟ خلل، يحصل فيه خلل. بس شوف بقى النوعيه دي كده، واللي هو لا قادر يتحرك، يعني الواحد عم ربنا يستر علينا، اللهم لا تردنا الى ارض العمر، ان الواحد يعني حركه الانسان، ما هو اللي بيقوم لما يلاقي نفسه بيقوم بسهوله كده، او يلاقي نفسه بيقوم بايه؟ بصعوبه. ده وبعدين ممكن تفضل تزيد الحكايه دي لغايه ما يبقى الانسان عاجز لا يتحرك الا بألم، وبعدين تروح اللذات كلها. ان المتألم ده اللذة بتاعت الطعام والشراب بالعافية بيدوله أكل. طب اللذة الجنسية؟ لا ده انتهت من زمان. طب يعني ايه أنواع اللذات مثلا الشهرة؟ ايه نفعهم وهم في طي النسيان؟ الفنانين والفنانات اللي مثلا من 50 سنة أو 40 سنة بعد يجي خبر كده يقول لك فلان مات بعد صراع مع الايه؟ مع المرض. طب حدش حاسس بيه كل المده دي وهو بيتألم بالشهره اللي كان اتعود عليها، وان هو الناس كلها عماله ايه؟ تجيب خبر فلان راح، فلان جه، فلان لابس الفستان شكله كذا، فلان عملت كذا، فلان اتجوز فلانه، كل الدنيا. وبعدين تلاقي النجم خبا تماما، وتجيب تشوف صور عجيبه في الاضمحلال. فعلا سبحان الله. وامر الحاكم كذلك، ان الحكام الذين مضى عهدهم او نزع ملكهم. المهم ان لذه الدنيا لابد وان تنقطع، ففاتت لذه الاخره منهم وانقطعت لذه الدنيا، فلا لذه الدنيا دامت مع لهم ولا لذه الاخره حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله، علشان ما يبقاش تعبان قوي يقوم ما يعرفش يصلي كويس، جعان جدا يقوم مش قادر يفكر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين. فيستعين بها على فراغ قلبه لله وإراداته وعباداته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه. يتناولها بنية الاستعانة، بنية أنه يكف نفسه عما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى امرأة فليرجع إلى أهله فإن عندها ما عندها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني مرت فلانة فذهب فقضى حاجته من بعض نسائه، بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. يعني حرم من أي لذة بأي سبب، يقول لك يجيم نفسه، ما يتعبش نفسه، يريحها في الترك، بترك ذلك، مادام هيريحها في عدم الطلب يوم تكون له كاملة يوم القيامة. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده. طيبات الدنيا تكون قاطعا للإنسان إذا كانت هي مقصود الإنسان وهمته، إذا لمن كانت هي مقصوده وهمته، وحولها يدندن. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة. يعني لو هو بعيد عن ربنا يتحرم بقى من الدنيا، يقول يا دي الدنيا اللي باظت، ويا دي الفقر اللي عندنا، ويا دي الوجع الشديد اللي مش مستحمله، ويقعد لان هو كل الامر عنده ايه؟ لذة الدنيا. فراحت منه فانقطع، فشعر بقى بانه هو ضاع منه كل شيء، فبئس ما قطعه عن الله، لانه قلبه متعلق بها جدا، يفضل عمال يندب حظه، مفيش صبر ولا في شكر ولا في الا الشكوى الدائمه والالم المستمر. فمن اخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الاخره ظفر بهما جميعا والا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.